قصدي ما عرفت ايش القاعده الشرعيه. الان رجل يعني انهى صلاته وتذكر انه على غير وضوء، هذا يعيد الصلاه. نعم. طب لماذا لا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان؟ لان سلفنا ما فعل ذلك. هنا بيظهر لك اهميه القرينه اللي من لا قرينه اللي بنقول نحن كتاب وسنه وعمل السلف. لانه صح في البخاري ان عمر بن الخطاب صلى بالناس اماما ثم وجد في ثوبه اثار المني فاعاد صلاته ولم يامر الناس باعاده الصلاه. ولذلك يفسر الشيخ الحديث هذا بانه المقصود فيه الاثم ليس لا هي مسألة أخرى. الأحناف هيك بيقولوا والشافعية بيقولوا لا ليس فقط رفع الإثم بل ورفع التكليف أيضا. ثم كل من المذهبين ما يطلق الكلام، بمعنى الأحناف يقولون المقصود من الحديث رفع الإثم إلا ما استثني، الشافعي بيقولوا رفع التكليف والإثم إلا ما استثني، وهذا هو الأصح. السلام عليكم.